الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو بعض الإخوة متحفزين للنتيجة، ولا شيخ حسن؟ فأنا أعتذر عن ذلك، لأنه حصل سفر طارئ لم أقدم منه لقبيل المغرب لأجل يعني حضور هذا المجلس، فأعتذر عن النتيجة. أنا ما حضرت إلا قبل قليل من السفر لأجل إدراك هذا المجلس. قبل البدء بالشرح، مرت معنا في الأسبوع الماضي مسألة قتل المسلم بالكافر، ليس كذلك؟ في آخر القصاص، يعني هل يقتل المسلم بالكافر أم لا؟ المؤلف رحمه الله يقول: ولا يقتل مسلم بكافر، أليس كذلك؟ وأنا قلت أنه بعض الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قتل مسلما بكافر، وهذا هو القول الثاني في المسألة قال به الحنفية وغيرهم. لكني أظن أني أخطأت بهذا الترجيح، لأنه غاب عن ذهني قول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه: لا يقتل مسلم بكافر، وهذا في صحيح البخاري، غاب عن ذهني هذا الحديث. ولذلك فإن الصحيح أنه لا يقتل مسلم بكافر قصاصا، لكن قد يقتل إذا كان هذا على سبيل حد الحرابة كما سيأتي معنا، أو رأى الإمام قتله تعزيرا دفعا لفساده، لكن من باب القصاص لا يقتل مسلم بكافر. تفضل شيخ، من أول كتاب الحدود. حدود شيخ. حدود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. كتاب الحدود: لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. طيب، مر معنا تعريف الحدود، وهذه الجملة: لا حد إلا على مكلف ملتزم، ما معنى ملتزم؟ نعم. طيب، هذا هو المراد بالملتزم، ليس المراد مستقيم كما ذكرت يعني الأسبوع الماضي، كما يجري على ألسنة كثير من الناس، وهو خلاف المصطلح الشرعي الاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الفقهاء يطلقون بملتزم كما سبق معنا، إما أن يريدون به من يلتزم أحكام الإسلام ممن ليس مسلما مثل الذمي، وأحيانا يريدون به من يلتزم أحكام الإسلام سواء كان مسلما أم غير مسلم مثل هذه المسألة. إذن على كل مكلف ملتزم، يعني مسلم أو ذمي عالم بالتحريم. قلنا يشترط العلم بالتحريم دون العلم بالحد، يعني من عرف أن شرب الخمر حرام حتى ولو لم يعرف أنه يوجب الحد فإنه يقام عليه الحد، أليس كذلك؟ أما إذا كان يجهل أنه حرام فلا يقام عليه الحد. تفضل. ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه. يعني إذا علمنا أن الحد يقام وأنه من أعظم شرائع الإسلام، فإنه يعلم أن الحد لا يقيمه إلا الإمام، يعني والي المسلمين أو نائبه، من ينوب عنه في هذا، إما الشرط أو القضاة أو نحوهم ممن وكلهم الإمام بإقامة الحد. لأن لو كل إنسان يقيم الحد بنفسه لأصبح الأمر فوضى. يعني أنت الآن لو رأيت شخص يشرب خمر قلت أنا أقيم عليه الحد إقامة لحدود الله حتى لا تضيع حدود الله، وآخر رأى شخص يسرق، إذا قام كل واحد الحد بنفسه تصبح الأمور فوضى وتنتهى بالحقوق، أليس كذلك؟ ولهذا فإنه لا تقام الحدود أبدا، إنما يقيمها الإمام، يعني لا تقام من قبل أشخاص، وإنما يقيمها الإمام أو نائبه، إلا في حالة واحدة وهي حالة السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه. يعني السيد الذي هو إذا زنت أو زنى رقيقه عبده أو أمته له أن يقيم عليه الحد بالجلد، يعني الحدود التي في الجلد فقط. لماذا؟ لما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد. فهو قال فليجلدها، يعني هو فليجلدها الحد إلى آخر الحديث. نعم. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، يعني القاعدة في الحدود التي على الرقيق في الجلد أنها على نصف الحر. إذا كان مثلا شرب الخمر 80 يصبح الحد عليه 40، في الزنا 100 جلدة يصبح 50، في القذف وهكذا. نعم. فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر إن كان محصنا، وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان، فهذا يرجم حتى يموت. طيب، المؤلف رحمه الله قدم حد الزنا بالذكر، وجرى على هذا الفقهاء رحمه الله تعالى، قال لأن حد الزنا هو أعظم الحدود. يظهر أنه أعظم الحدود من النظر في النصوص التي جاءت فيه. مثلا الله تبارك وتعالى لما ذكر الجلد قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ليس كذلك؟ ولم يأتي هذا في غيره من الحدود، صح؟ جاء فيه الرجم للمحصن وهو نوع من القتل لم يرد في غيره، فلهذا قدمه المؤلف رحمه الله. ما هو الزنا؟ الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، يعني سواء كان من القبل أو من الدبر. وقد يفهم من كلام المؤلف أنه يدخل فيه اللواط، أليس كذلك؟ قد يفهم. وعلى كل، كون اللواط له حكم الزنا هذا مذهب الحنابلة رحمه الله، يرون أن اللواط له حكم الزنا بحيث يفصل فيه التفصيل الذي يفصل في الزنا. وبعض أهل العلم رحمه الله تعالى يرى أن حد اللواط هو القتل مطلقا، يعني سواء كان محصنا أم غير محصن، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به، والحديث يعني فيه ضعف. لكن حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في قتل من فعل اللواط، وإنما اختلفوا في كيفية قتله، يعني هم اتفقوا على قتله لكنهم اختلفوا في كيفية القتل. طيب، ما هو المحصن؟ يقول المؤلف يعني الله تعالى ذكر فرق في حد الزنا بين المحصن وغير المحصن، أليس كذلك؟ طيب، ما هو المحصن؟ الإحصان يا إخوة يرد في الشرع على معان، يرد أحيانا بمعنى الزواج، قال الله تبارك وتعالى: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحش، يعني تزوجنا. ويرد أحيانا بمعنى الحرائر والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني الحرائر، إلى آخر إطلاقات الإحصان في الكتاب والسنة. لكن المراد بالإحصان في حد الزنا هو الذي تزوج رقم واحد، ووطئ وهو حر مكلف، تزوج. لو أنه عقد ثم طلق ولم يقع منه وطء لا يكون محصن. طيب، لو وقع منه وطء في نكاح فاسد أو في زنا والعياذ بالله لا يكون محصن. لو وقع منه هذا وهو غير مكلف أو وهو عبد غير محصن. إذن لابد أن يجمع بين أربع أمور: وقع منه الوطء في زواج وهو حر مكلف. فالمحصن الزاني المحصن حده الرجم، حده الرجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الرجم في قصة ماعز، في قصة الغامدية في الصحيح، رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا رضي الله عنه ورجم الغامدية رضي الله عنها. قال عمر رضي الله عنه: كان فيما نزل من القرآن الرجم. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الآية التي نسخت: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. أما إذا كان غير محصن تفضل. وإن كان غير محصن ترد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما. طيب، إن كان غير محصن ما هو حده؟ جلد 100 جلدة وغرب عن الوطن عاما كاملا. يعني مثلا إذا كان من هذا البلد يرحل مثلا فرضا يعني إلى المنطقة الجنوبية، إلى المنطقة الشمالية مثلا، لماذا التغريب؟ قال العلماء: حتى يفارق الموطن الذي فعل فيه المنكر، وأيضا فيه عقوبة نفسية له. القرآن هل جاء فيه ذكر التغريب؟ لا. آية النور هل جاء فيه ذكر التغريب؟ لا. ولهذا قال بعض العلم إنه لا تغريب، لكن الصحيح أن التغريب ثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا، يعني إشارة آيات النساء، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. فذكر الحديث وهو الرجم، وهو جلد 100 وتغريب عام. هل تغرب المرأة؟ إذا وجد من يسافر معها تغرب أو لا تغرب؟ طيب، في هذه الأزمان هل يقال بالتغريب؟ نقول: ننظر في مقاصد الشريعة، لماذا شرع التغريب؟ تحقيقا لمصلحة ودفعا لمفسدة، صح ولا لا؟ تحقيقا لمصلحة إبعاده عن مواطن الفساد، وتحقيق الردع النفسي له. وعلى هذا إذا كان يترتب على التغريب مزيد فساد، يعني بعض الناس إذا كان يفعل المنكر والفواحش وهو عند أهله سيجدها فرصة إذا كان في موطن ليس عنده أحد يعرفهم فيفعل أكثر من ذلك، أليس كذلك؟ ولهذا إذا كان التغريب يزيد فسادا قال بعض العلم المعاصرين يسجن. نعم تفضل. ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم. طيب، إذا علمنا حد الزنا فبما يثبت حد الزنا؟ هل كل شخص ادعي عليه الزنا يقام عليه حد الزنا؟ أبدا. يثبت حد الزنا بأمرين مجمع عليهما، وهما البينة أو الإقرار. البينة وهي الشهود، يشهد 4، لا يكفي 2 أو 3، بل لا بد من 4، لأن الله تبارك وتعالى قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء، ما قال 2 أو 3، قال 4 شهداء، أليس كذلك يا أخوان؟ قال المؤلف: يصرحون بشهادتهم، يعني ما يكفي أنهم يقولون رأينا فلان يزني، بل لا بد أن يصفوه وصفا دقيقا بحيث يرون الواقع رأيه، وهذا يكاد يكون متعذر، أليس كذلك؟ ولهذا يذكر بعض أهل العلم أنه لم يقم حد الزنا بالشهود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، لأنه يكاد يكون متعذر، وإنما أقيم بالإقرار، يعني سواء جميع حدود التي أقيمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا أقيمت بالإقرار، سواء في قصة ماعز أو في قصة الغامدية أو في قصة الجهنية. الحالة الثانية وهي الإقرار، أن يقر بالزنا. الحنابلة قالوا لا بد أن يقر 4 مرات قياسا على الشهادة، يعني يقول يقر على نفسه ويكرر الاعتراف 4 مرات. أما إذا أقر مرة مرتين ثلاث فلا يقام عليه الحد. والصحيح والله أعلم أنه لا يلزم الإقرار 4 مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة زنت، قصة صاحب العسيف لما بعث أحد أصحابه رضي الله عنها إليها فقال سلها فإن اعترفت فارجمها، وما قال له دعها تكرر الإقرار 4 مرات. لكن قال العلماء أو بعض العلماء إنه لو أقر ثم أنكر قبل رجوعه عن الاعتراف. نعم. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وعن عبادة بن الصامت مرفوعا خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، رواه مسلم. طيب تفضل. وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية. الله تبارك وتعالى قال في سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. كان هذا هو الحكم في أول الإسلام، فلما نزلت سورة النور قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، فذكر الحديث. تلاحظون في حديث عبادة رضي الله عنه قال والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، يجمع عليه بين الجلد والرجم. الجلد ثبت في كتاب الله لأن الآية عامة، آية النور لم تفصل، أوجبت الجلد في حد الزاني دون تفصيل، ولهذا علي رضي الله عنه جلد المحصن ثم رجمه، قال جلدته بكتاب الله ورجمته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول دليل الجلد هو القرآن ودليل الرجم هو السنة. والحديث ذكر هذا جميعا، والأظهر والله أعلم أن جلد الزاني المحصن قد نسخ، وأن الواجب هو الرجم فقط. لماذا؟ لأنه لم يرد في القصص التي رجموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهم فجلدوا، يعني لم يجي أنه جلد ماعز ولا الغامدية. واضح يا إخوان؟ فالأظهر والله أعلم أنه لا يجلد المحصن وإنما يرجم مباشرة، ويكون هذا الحكم الوارد في الحديث منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. تفضل. حد القذف. ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكتمل الشهادة جلد 80 جلدة. وقذف غير المحصن فيه التعزير، والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. طيب، يقول الحد الثاني ذكر المؤلف حد القذف، فيقول من قذف محصنا، من قذف بالزنا محصنا، وهذا يا إخوان من الحكمة العظيمة للشريعة، يعني في كتاب مطبوع في حجم مجلد المقاصد الشرعية للحدود أو نحوه، أصله بحث مقدم من جائزة الأمير نايف للسنة وعلومها باحثة، يعني كيف نفهم كيف الشريعة هذه الحدود التي قد يظن أنها عقوبات فيها وفيها وفيها، لو تأمل الإنسان حتى ولو لم يكن عنده علم شرعي لو تأمل بإنصاف لوقف على حكم عظيمة لإقامة هذه الحدود. نقطع السارق فعلا تذهب يده تتلف يده، قد لا يتمكن من العمل كما كان يعمل، هذه مفسدة قطعا مفسدة صح، لكن جلبنا مصلحة عامة أعظم منها، أليس كذلك؟ فهنا حد القذف، تصوروا لو أنه لم يكن حد للقذف، كان كل شخص شك في أحد أنه زنى حتى ولو لم يكتمل 4 شهود حتى يشهد، أو لو أنه رآه وحده فقط دون أن يكون معه 3 أتى يشهد، أو لو كان قيل الديانة وأراد أن يتهم آخر أتى يشهد عليه، صح ولا لا؟ لكن من أجل حفظ أعراض الناس وحفظ التلفظ بهذه الكلمة السيئة في حق الناس، شرع الشارع حد القذف، هو حد عظيم. يعني تخيل يجلد 80 جلدة، يعني أعظم من شرب الخمر. الخمر بعض العلماء قال 40، بعضهم قال 80، لكن الحد صريح، القذف صريح في القرآن أنه 80، فحد القذف أعظم من حد شرب الخمر على كلمة واحدة تقال، يحفظ الإنسان كلامه. فيقول من قذف بالزنا محصنا، ويأتي التعريف بالمحصن، أو شهد عليه به ولم تكتمل الشهادة، يعني لو قدر أتى 1، أتى 2، أتى 3 إلى القاضي وقالوا رأينا فلان زنى بفلانة، وأتوا بالواقعة على دقتها، لكن 3 ما أتى الرابع، لا يذهبون، يجلدون حد القذف. لا تشهد إلا أنت يعني متأكد، ومعك 4 شهود على الأقل كلهم شهادتهم دقيقة، وإلا سيقام عليك الحد. ما الدليل؟ لما رمى بعض الصحابة رضي الله عنهم في قصة نزول آيات الظهار، رمى زوجته بالزنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، أو الجلد في ظهرك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يشهد هو بهذا، أليس كذلك؟ فإذا شهد ولم تكتمل الشهود جلد 80 جلدة. ولهذا في عهد عمر رضي الله عنه لما شهد أبو بكر رضي الله عنه من الصحابة ومجموعة معهم على آخر بالزنا لكن ما اكتملت الشهادة، جلده عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما جميعا. قال: وقذف غير المحصن فيه التعزير. قبل ذلك، ما هو المحصن أو من هو المحصن؟ المحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، يعني إذا ثبت أنه زاني ما أصبح قذف. إذا كان عبدا أو كان صبيا صغيرا أو كان مجنونا أو كان غير مسلم، لو إنسان مثلا قذف شخص مجنون بالزنا، أو قذف طفل صغير لم يبلغ بالزنا، أو بنت لم تبلغ بالزنا، لا يقام عليه حد القذف. لماذا؟ يا إخوان تفضل. كيف؟ أيوة أحسنت، لكن لماذا الشارع فرق بين هذا وهذا؟ يعني لماذا الشارع أقام الحد حينما يكون كبير والصبي ما يقيم عليه الحد؟ لا، لو أتى شخص عمره 30 مثلا وقال عن صبي أو عن مجنون هذا زاني، لا يقام عليه الحد 80، وإنما يقام عليه التعزير. سمي شيخ. طيب والمجنون؟ هو كما تفضلت، يعني الملامة التي تلحق هؤلاء أقل من الملامة التي تلحق غيرهم، صح ولا لا؟ يعني الضرر الذي يلحق المجنون أو الصغير أو نحو أو غير المسلم من رميه بالزنا، هل هو مثل الضرر الذي يلحق المسلم العاقل البالغ العفيف؟ لا. طيب هل هؤلاء يعني تذهب شدى بحيث لو اتهم صبيا أو اتهم مجنونا يقال ليس عليك شيء؟ لا، يعاقبه الإمام، قد يعاقبه بالجلد 70-30 على حسب ما يراه الإمام، يعني يعاقب، هو يأثم في الآخرة ويعاقب في الدنيا، وإن أقيم عليه الحد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في عبادة رضي الله عنه أن الحدود كفارات لمن أقيمت عليه في الدنيا. تفضل. التعزير. والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. إذن التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، أي معصية فيها حد لا يكون فيها تعزير، وأي معصية فيها كفارة لا يكون فيها تعزير. المعاصي التي ليس فيها حد ولا كفارة للإمام أن يعزر فيها. نعم. حد السرقة. ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. طيب، السرقة معروفة، هي أخذ المال خفية من حرزه. ما هي شروط إقامة حد السرقة؟ الشرط الأول بلوغ المال النصاب. متى يبلغ النصاب؟ إذا كان ربع دينار فصاعدا. ربع دينار الآن قد يكون مثلا قد يكون في جرامات الذهب يعني قيمة جرامين أو ثلاثة جرام جرامين يعني مبلغ زهيد، يعني قد يكون على حسب ارتفاع، قد يكون مثل 100 ريال وقد يكون أقل وقد يكون أعلى بحسب قيمة الذهب. واضح. الأمر الثاني أن يكون من حرز، يعني مثلا لو أن إنسان أحدكم قصر وأهمل مثلا وضع ذهب على طبلون السيارة، أو وضع السيارة عند الباب مفتوحة الأبواب ولم يغلقها، أتى شخص وسرق السيارة، هذا المال يبلغ نصاب صح، لكن ليس عليه قطع لأنه من غير حرز، لم يحرز هذا المال. الشرط الثالث هي ثبوت السرقة إما بالإقرار أو بالشهادة. نعم. صوت ما هو واضح. لا، لأن الناس يعدون هذا تقصير، يعني ليس هذا محل حفظ هذا المال، يعني حرز كل شيء يختلف باختلافه. هل جرت عادة الناس أن يحفظوا أموالهم الثمينة الذهب أو النقود بهذه الكيفية؟ لا. طيب، الحرز هل جاء له تقدير في الكتاب والسنة؟ لا، ما جاء له تقدير. وقد مر بكم في منظومة القواعد أن ما لم يأتي له تقدير يرجع به إلى العرف، مثل الحرز، يعني ما عنده الناس حرز يكون حرز. يعني مثلا عندنا الآن في بلدنا قد يكون وضع السيارة أمام البيت مغلقة يكون حرز لها، قد يكون بعض البلدان التي قل فيها الأمن لا يعد هذا حرز حتى تكون من داخل البيت، فهو يختلف بحسب الأماكن والبلدان. فإذا توفرت الشروط ما هو حد السرقة؟ تقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم تحسم بالزيت. لماذا تحسم بالزيت؟ حتى يتوقف الدم، ليس مقصودا الحسم لذاته، وإنما حتى لا تذهب نفسه بنزف الدم. نعم. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. طيب، تفضل. فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل، يعني إذا سرق المرة الأولى تقطع يده اليمنى، سرق المرة الثانية تقطع رجله اليسرى، لو سرق مرة ثالثة هل تقطع يده اليسرى؟ قال هذا بعض العلماء، لكن المؤلف يقول لا تقطع، لأنه لو قطعنا يده اليسرى لم يستطع من خدمة نفسه، أليس كذلك؟ ثم أيضا والعياذ بالله يظهر أن من هذا صنيعه أنه قد تمرس وأصبحت العقوبات تؤثر فيه، ولهذا الأجدى فيه هو الحبس. نعم. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه. وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنن. طيب، لا قطع يعني لا يقطع في ثمر، واضح يعني مثلا من أخذ ثمرا من النخل وأكله لا قطع عليه، لكن ما هو الكثر؟ أحد يعرف الكثر؟ الكثر هو جمار النخل، جمار النخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع، يعني من أخذ هذه الأشياء لا يقطع. أما أكل التمر أو أخذ التمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد فصل في حديث عبد الله بن عمرو في سنن أبي داود، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل التمر أو أخذ التمر له ثلاث حالات: إما أن يدخل البستان ويأكل فهذا لا شيء عليه، يأكل فقط يعني لا شيء عليه حتى ولا إثم شرعي مدام أنه محتاج. الحالة الثانية أن يأخذ كما قال السلام متخذا خبينا، يعني يأخذ معه شيء في ثوبه أو كيس يخرف من النخل ويأخذ مثلا، فهذا لا قطع عليه لكن عليه عقوبة، وهي أن السلام قال عليه قيمته وضعفه، يعني يضاعف عليه المال. إذا كان مثلا هذا قيمة 100 ريال يؤخذ عليه 200. ومن هذا الحديث استدل العلماء على الغرامات المالية والتعزير بالمال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عزر بالمال هنا وأحاديث أخرى. الحالة الثالثة أن يأخذه من حلته، قال ومن أخذ منه بعدما آواه الجرين يعني مخزن التمر فعليه القطع، لأنه الآن أصبح محرز فلا يجوز أخذه من دون إذن أصحابه. نعم. حد الحرابة. وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل. صبر. فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض. حد الحرابة سمي بهذا الاسم أخذ من الآية الكريمة آية المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، إلى آخر الآية. فسمي الحد بهذا الاسم أخذا من الآية. قال المؤلف: هم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم، يخيفونهم أو ينتهكون أعراضهم على الصحيح أو نحو هذه الأمور. الآية ذكرت 4 أمور، تأملوا معي يا أخوان: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أليس كذلك؟ ذكرت 4 أمور على سبيل التخيير، أو بعض العلماء قال إنها على التخيير، يعني الإمام يخير بفعل هذه الأشياء، لكن جاء ابن عباس رضي الله عنه هذا التفسير الذي ذكره المؤلف أنه يفرق: فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، أما من قتل دون أخذ المال يقتل وجوبا، يعني لو سمح أو تنازل أولياء المقتول عن القصاص لا ينظر إليهم بل يقتل حتما حدا. ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، أما من أخاف الناس دون أن يأخذ مال أو يقتل أو ينتهك عرضا يخاف فقط فهذا ينفى من الأرض. كيف ينفى من الأرض؟ قال العلماء أنه يشرد، يعني كل يوم ينقل إلى مكان، لا يجعل يستقر في بلد حتى تكون هذه عقوبة رادعة له. تفضل. البغاة. ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ، وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم. طيب، البغاة البغي هو تجاوز الحد، فمن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو الباغي. وإنما يكون بغاة إذا كان لهم منعة وقوة، أما إذا كان شخص أو شخصين ليس لهم منعة ولا قوة لا يسمون بغاة. يقول مؤلف: على الإمام مراسلة البغاة، يعني لا يستعجل عليهم بقتلهم أو حربهم، وإنما يراسلهم ويزيل ما ينقمون عليه ما لا يجوز، ويكشف شبههم، يعني قد يكون عندهم شبه. وهذا الأمر ذكره المؤلف هو الذي فعله علي رضي الله عنه مع الخوارج. الخوارج كما تعلمون غلوا في الدين عن جهل، فخرجوا على علي رضي الله عنه. وشوف كيف الإنسان لما حتى لو كان عنده عبادة، لكن لما يحرم التوفيق والعلم يقع في أخطاء لا منتهى لها. لو حكموا عقولهم أهم على الصواب وعلي رضي الله عنه أبو السبطين زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم المشهود له في الجنة صاحب الفضائل يكون على الباطل، بل يكون كافرا؟ زيغ. ولهذا تعرفون قتلوا علي رضي الله عنه، وقال بعضهم وهم من العباد لكنهم من الخوارج، قال يمدح قاتل علي: يا لها من عبد الرحمن الملجم، قاتل علي قال: يا لها من ضربة من تقي لم يرد بها إلا بذي العرش إجلالا ورفع وإعظاما، أو كما قال. هذا هو القائل، هو عمران بن الحطان. القصد تصوروا كيف أن الإنسان إذا حرم التوفيق حرم العلم يقع في متاهات لا مرد لها والعياذ بالله. فعلي رضي الله عنه لما حصل الخوارج ما حصل عندهم شبه من شاءها الجهل، أرسل إليهم الحضر العالم ابن عباس رضي الله عنه الذي دعاه له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين والتأويل. فجاءه ابن عباس رضي الله عنه في قصة معروفة قد أخذ زينته، فلما أتى إليهم قال: ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نقم عليه أمور. ذكروا أربعا. قالوا: إنه قاتل أعداءه ولم يسبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل وسبى، واضح. قال ابن عباس رضي الله عنه شف الفقه والبديهة الحاضرة، قال: وأيكم يريد أن تقع أم المؤمنين في سبيه؟ يعني هل تظنون يعني يقاتل المسلمين وفيه مثل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يقال يسبى نساؤهم؟ جهل هذا. قال: طيب الأمر الثاني؟ قال: إنه حكم الرجال في كتاب الله. يعني كيف حكم الرجال في كتاب الله؟ يعني لما قال في جيش معاوية رفعوا المصاحف بالتحكيم، بعث حكم من عنده أبو موسى رضي الله عنه، بعث عمرو بن العاص، بعثه معاوية رضي الله عنه، قال: كيف يحكم الرجال في كتاب الله؟ قال: ألا ترون أن الله تعالى بعث حكمين في أرنب يصطادها المحرم، ولا يبعث حكمين أو أكثر حتى يقدروا قيمتها؟ صح، يبعث حكمين في دم أرنب ولا يبعث حكام في دماء المسلمين. ولهذا استطرادا سئل عمر رضي الله عنه في الحج عن شخص قتل صيدا، والصيد ظاهر يعني تقديره على حسب السائد أو الحاضر، كان يكون مثلا أرنبا فيقول يقدره بجفرة مثلا. عمر رضي الله عنه لما سأله هذا دعا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال: تعال ننظر في هذه. فقال أحد الجهل الذين عنده، يعني المسألة من الصعوبة بحيث تدعو عبد الرحمن بن عوف، فهم أن يطش به رضي الله عنه، قال: هذا من جهلك، إن الله تعالى قال: يحكم به ذوى عدل منكم. اثنين، ولا نعرف الحكم، لكن إذا كان عنده جهل يظن أنه عالم وأن الناس جهال. تفضل. فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم إذا قاتلوا. وعلى رأي يعني إذا انتهوا رجع البغاة كف عنهم لأنه زالت المشكلة. ولهذا في قصة ابن عباس رضي الله عنهم بعد هذا الحوار رجع منهم 8000 إلى علي رضي الله عنه فما فعل بهم شيئا، وإلا إن أصروا وامتنعوا فإنه يقاتلهم وعلى رعيته معونته على قتالهم، يعني يجب على الرعية أن يعاونوه على قتالهم لأنه لا يستقيم للمسلمين أن يكون لهم واليان أو أكثر، تصبح الأمور فوضى، أليس كذلك؟ نعم. فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، يعني لا يحرص على قتلهم. ولهذا علي رضي الله عنه الخوارج الذين فروا لم يتبعهم، يعني يحرص على عدم قتلهم، لكن إن لم يندفعوا إلا بالقتل له قتلهم. تفضل. وإن قتل الدافع كان شهيدا ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح، ولا يجهز على جريح، يعني لا يقتل الجريح، وإنما لأن الجريح دارت قواه فلا يقاتل، ليس كذلك؟ فلا حاجة إلى قتله. ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال، يعني الأموال النفوس التي أتلفوها هل عليهم ضمانها إذا رجعوا؟ في خلاف، المؤلف يقول ليس عليهم ضمان لأن علي رضي الله عنه لم يضمن الخوارج الأموال والنفوس التي أسهقوها. تفضل. باب حكم المرتد. والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. الردة والعياذ بالله تحصل بأحد أربعة أمور، إما بالفعل يفعل فعلا يوجب الردة كامتهان المصحف مثلا والعياذ بالله، أو قول كان يقول قولا شركيا أو يسب الله والعياذ بالله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، أو اعتقاد، يعني اعتقاد في قلبه قد لا يعلم عنه لكنه هو مرتد عند الله تعالى، أو شك، يأتي شخص يقول والعياذ بالله، يعني بعض الناس اللي خالط الكفار أو عايشهم خاصة إذا حرم التوفيق ولم يكن عنده علم قد تحصل عنده بعض الشكوك، يعني بعض الجهلة مثلا يقول كلنا أصحاب ديانات سماوية، هم يعتقدون النصارى أنهم يحقون واليهود يعتقدون أنهم يحقون فكلهم في الجنة، أو يشك في دينه، هذا ردة والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث صريح في صحيح البخاري والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، يهودي ولا نصراني، ثم لا يبين لك أهل النار، يعني صريح من المسألة، ما هي مسألة اجتهاد أو نظر أو رأي. نعم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض. فمن ارتد استتيب 3 أيام فإن رجع وإلا قتل بالسيف. يعني تفاصيل أحكام الردة ما يقع فيها الردة هذا يطول، يعني الأشياء التي يقع فيها الردة أو نواقض الإسلام ليست محصورة، لأن محمد بن الوهاب رحمه الله لما ألف رسالته ونواقض الإسلام 10 ليس مراده أنه لا ناقض للدين إلا هذه 10، وإنما مراده أن هذه الأمور 10 هي في الغالب التي يخرج الناس بها من الإسلام بسببها، وإلا فالنواقض كثيرة. فإذا ارتد المرتد والعياذ بالله استتيب 3 أيام، يعني لا يقتل مباشرة وإنما تتاب 3 أيام، يتعرض عليه التوبة، فإن تاب وإلا قتل بعد 3 بالسيف. من يقتله؟ يقتله الإمام، لا يحق لأي شخص مثلا يحكم بنفسه حتى ولو رأيت من شخص ردة صريحة، لا يحق لك أن تحكم بردته أنت ثم تقول إذا تمكنت من قتل يقتل، لا يحق لك ذلك ولا يجوز لك ذلك، لأن فعلك هذا فيه استياءة على ولي الأمر الذي أنيطت به هذه الأمور، ولأن الأمور كما ذكرت تصبح فوضى إذا كان كل شخص يفعل ما يشاء، تصبح فوضى، يأتي شخص يقتل آخر لماذا؟ يقول هو مرتد، وقد يكون هذا الفاعل ليس من أهل العلم ولا عنده علم كافي مثلا. طيب قبل نبدأ في كتاب القضاء والدعاوى، بعض الإخوة الأسبوع الماضي اقترحوا نشرح باختصار كتاب المعاملات، فإذا رأيتم ذلك يكون في الغد بعد صلاة العشاء ثلث ساعة أو نص ساعة بالكثير، نمر على كتاب المعاملات بشكل مختصر، تحبون ذلك؟ ايش رايكم؟ في احد عنده اعتراض؟ لان بعض الاخوة قال الكتاب صعب وكذا، ما في اشكال اذا كان رأيتم ذلك بعد صلاة العشاء لمدة نص ساعة او ما يقارب او اقل، نمر ان شاء الله على الكتاب بشكل يعني موجز، ويكون بين الأداء والإقامة إجابة على استشكالات الإخوان. طيب تفضل يا شيخ. خلاص إذن بعد العشاء إن شاء الله غدا سنواصل إن شاء الله. تفضل. كتاب القضاء والدعاوى والبيانات وأنواع والبينات وأنواع الشهادات. والقضاء لا بد للناس منه فهو فرض كفاية. القضاء لا بد للناس منه، الناس بطبيعتهم التي فطرهم الله تبارك وتعالى عليها لا بد أن تقع منهم الخصومات، إما أن يكون أحدهم يعلم أنه مبطل أو قد يظنون جميعا أنهم يحقون، هذا وارد أليس كذلك؟ فلما كان هذا الأمر كان لا بد للناس من قضاء حتى تستقيم أحوالهم. تخيلوا أنتم أنه ما في قضاء، كل شخص يأخذ حقه بيده، هل يستقيم الأمر؟ ما يستقيم، ولهذا لا بد للناس من قضاء. لهذا يقول المؤلف عن القضاء إنه فرض كفاية، يعني يلزم أن يتولى القضاء أحد من المسلمين تقوم به الكفاية، فإذا وجد من يكفي سقط التكليف عن الباقين. نعم. يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء لمعرفة الإحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. طيب يقول تنصيب القاضي هل يكون مثل آتي أنا من نفسي ويقول أنا قاضي بينكم، فإذا قضيت على فلان لا يحق له أو يصبح الحكم ملزم له، أنا قد أفتي له إذا كنت أهل الفتوى لكن الفتوى لا يلزم الأخذ بها، إذن لا ينصب الإنسان نفسه قاضي، وإنما الذي يعين القضاة هو ولي الأمر، فمن مهماته أن يولي القضاة الذين يرى فيهم تحقق مواصفات القضاء من العلم الشرعي، من الورع، من الديانة، من الفطنة والبديهة، بحسب الأمثل والموجود. يعني أحيانا مثلا يكون أهل البلد جميعهم على قدر من قلة العلم، فقد بعض الشروط التي ذكرها العلماء لا توجد، فيكون على مستواهم، يعني يكون الأمثل فالذي دونه، ننظر في أكثر الناس توفر الشروط فيه فيوليه الإمام للقضاء، فإذا ولاه القضاء يصبح حكمه نافذا، أما لو قضى دون تولية القضاء أو مثلا ولاه القضاء على بلد معين فقضى في غيره، أو ولاه القضاء في وقت معين فقضى في غيره، أو في نوع معين من الأحكام فقضى في غيرها، لم يعتد بقضائه، وهذه يسميها المعاصرون الاختصاص القضائي، اختصاص مكاني، اختصاص زماني، واختصاص وشبهه ولائي، يعني مكاني مثلا يقول القاضي في اللبنان لو ذهب مثلا للرياض وحكم على واحد ما يعتد بحكمه لأنه عين قاضي في اللبنان. اختصاص زماني، لو قدر صدر تعيين القضاء مدة سنة، إذا تجاوز السنة لا تنفذ أحكامه. اختصاص ولائي، لو أن ولي الأمر عينه قاضيا في المعاملات المالية فقط وأتى وقضى بالخلع مثلا أو قضى في الحدود، تجاوز اختصاصه إذن لا ينفذ قضاؤه. واضح أخوان؟ نواصل إن شاء الله في يوم الغد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.